أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. انتهينا في الدرس السابق من بيان الغاية من عقد هذه الجلسة، وقلنا أننا سنتعرض إلى آيات الولاية في تفسير التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، وسنقوم بقراءة نقدية لطريقة تعاطيه مع آيات الولاية. وذكرنا أننا سنبدأ بآيات الغدير بما أننا في هذا الأسبوع في أسبوع عيد الغدير الأغار. طبعا عندنا أكثر من آية في القرآن حول الغدير، تحديدا عندنا 3 آيات. الآية الأولى تسمى بآية التبليغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذه الآية الأولى، آية التبليغ. الآية الثانية هي آية الإكمال، طبعا آية التبليغ كانت قبل الغدير، قبل حادثة الغدير. آية الإكمال بعد الغدير، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والآية الثالثة هي آية العذاب، سأل سائل بعذاب واقع. طبعا الآية الأولى والثانية لا خلاف في نزولها في يوم الغدير وارتباطها المباشر نزولا ومضمونا بالغدير. الآية الثالثة هناك خلاف فيها في كونها نزلت في الغدير أو قبل الغدير، وحتى ذكرها فيما يرتبط بقضية الغدير هل هو بنحو تفسير نزولها أو لا، أن النبي صلى الله عليه وآله استشهد بها في تلك الواقعة بعد أن نزلت في مكة. بالنهاية هذه الآية لن نتحدث عنها لكونها لا ترتبط بقضية الولاية، هي ترتبط بالغدير نعم بحادثة في الغدير، ولكن لا ترتبط بقضية الولاية. فسنبقى مع الآية الأولى والآية الثانية، وسنبدأ بالآية الأولى، آية التبليغ، آية يا أيها الرسول. طبعا بدوا نستعرض الفهم اللغوي العربي السليم لهذه الآية المباركة. أي أحد تعرض عليه هذه الآية بدون أي خلفية دينية ولا مذهبية، يعني مجرد شخص يفهم اللغة العربية وسليقته سليمة، الآية فيها خطاب إلهي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. أولا الخطاب يا أيها الرسول، وعادة في القرآن هناك تفريق في الخطاب، إذا خاطب بيا أيها النبي يلاحظ العلاقة بين الله وبين رسول الله، العلاقة الخاصة. فعادة الخطاب بيا أيها النبي يكون متجه إلى خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله، لذلك مثلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، قضية خاصة، قضية مرتبطة بداخل البيت النبوي، أي أو قضية خاصة بشخص النبي صلى الله عليه وآله. ولكن إذا كان الخطاب بيا أيها الرسول الرسول هو اللحاظ الثاني للشخصية المحمدية، وهي كونه مأمورا من الله، هذه الحيثية الأولى النبوة، بتبليغ الأحكام وتبليغ الوحي للناس، فهو رسول مرسل من الإله. فعادة إذا بدأ الخطاب يا أيها الرسول يعني فيه تكليف بقضيتهم الشأن العام، الشأن الإسلامي العام. وقلنا عادة لأن هناك بعض الآيات هي محل نزاع. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، الآية صريحة أن الله أمر رسوله بأن يبلغ ما أنزل إليه، وإن لم تفعل، إذا لم يحصل هذا التبليغ فما بلغت رسالته. يعني في حال انعدام هذا التبليغ وفي حال عدم امتثال الأمر الإلهي بالتبليغ، النتيجة ما بلغت رسالته، يعني لا يحصل بلاغ. والله يعصمك من الناس. لماذا عطف الناس مباشرة بعد قضية البلاغ؟ أي أنك الذي يجعلك لا تبلغ أو الذي قد يجعلك لا تبلغ هو خوفك من الناس. هذه مناسبة ذكر الناس. ما هو الشيء الذي قد يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من البلاغ؟ خوفه من ردة فعل الناس. هذا الخوف طبعا جاء أمر ووعيد ثم تطمين، والله يعصمك من الناس، أي أن الشيء الذي من الممكن أن تخاف منه والذي من شأنه أن يكون مانعا من تبليغ الرسالة، هذا الشيء الله قد كفاك إياه. الله كفاك الناس وكفاك ما سيفعله الناس، والله يعصمك من الناس. فالله عز وجل أعطى ضمانا للنبي صلى الله عليه وآله بأنه لن يصيبه شيء من الناس في حال التبليغ، وبالتالي لا بد لرسول الله صلى الله عليه وآله من أن يبلغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. نعم، هذا الأمر الذي وجه لأجله الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله، عدم تبليغه يساوق عدم تبليغ كل الرسالة. وهذه أهم نقطة في الآية، أن المأمور به في حال عدم الامتثال كأن النبي صلى الله عليه وآله لم يبلغ كل الرسالة. فنحن أمام احتمالين. الاحتمال الأول أن تكون الآية ناظرة إلى مجمل الرسالة المحمدية، مجمل الدين، مثل يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر بماذا؟ بالدين. وبناء على هذا إذا النبي رفض قضية التبليغ لم يبلغ فسقطت الرسالة. أو أن يكون المأمور به في هذه الآية أمرا جزئيا، قضية جزئية، سبب خاص، ولكن عدم تبليغ هذا الأمر الجزئي الذي هو جزء من الرسالة بمنزلة عدم تبليغ الرسالة كاملة لأهميتها، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فإذا الاحتمال أو الأمر يدور بين احتمالين، أن المأمور به كل رسالة، هذا احتمال، أو المأمور به جزء من الرسالة، هذا احتمال ثاني. وهذا الجزء هو عدم تبليغه بمثابة عدم تبليغ كل الرسالة. جيد، الآن السؤال، كيف نعرف الشيء الذي أمر الله به رسوله بالبلاغ؟ هذا الشيء كيف نعرفه؟ يعني كيف نصل إلى معرفة ما أمر الله به رسوله؟ البحث الروائي، البحث الروائي هو الذي يوصلنا إلى هذه القضية. الآية ساكتة عن هذا الأمر، لم تبلغ أو لم توضح، ولا توجد آيات أخرى مفسرة لهذه الآية. بناء على هذا سنحتاج إلى بحث روائي، من خلال هذا البحث نعرف ما هو هذا الأمر. ولذلك أي بحث تفسيري في هذه الآية خال من التعرض للروايات سيكون بحثا ناقصا. لماذا؟ لأنه لا يمكن معرفة الأمر المأمور به. هذا مدخل للآية المباركة. نأتي الآن إلى محمد الطاهر بن عاشور في هذه الطبعة، طبعة دار سحنون، في المجلد الثالث تعرض لهذه الآية. نتابع شيئا فشيئا ما ونعلق. ذكر الآية طبعا من سورة المائدة، ثم قال، طبعا بداية التعرض للآية صدمة، قال إن موضع هذه الآية، آية أيها الرسول، في هذه السورة، سورة المائدة، معضل. وهذا يعني الآن نعلق على ابن عاشور، هذه من صناعته التفسيرية، لأنه أولا نظر إلى فضاء نزول الآية، يعني بدأ بمعالجة الآية من خلال فضاء نزولها. لا مو سبب النزول، فضاء النزول أعم من سبب النزول. سبب النزول السبب الذي لأجله نزلت الآية، فضاء النزول هو الآية متى نزلت، أين نزلت، في من نزلت، في أي ظرف نزلت، ما هو سبب، يعني سبب النزول هو جزء من بحث فضاء النزول. ومن المفسرين الذين يؤكدون هذا المعنى ويصرون عليه، على التفريق بين السبب والفضاء، صاحب تفسير تسنيم الشيخ جوادي آملي، يصير يقول البحث في فضاء النزول، فضاء النزول أعم من سبب النزول. الطاهر بن عاشور بحثه الآن في فضاء النزول، هو لا يبحث الآن في الروايات، يبحث في الآية. قال هذه الآية من خلال هذا الموضع معضلة. لماذا؟ قال فإن سورة المائدة من آخر السور نزولا إن لم تكن آخرها نزولا. تاريخ نزول سورة المائدة هي آخر سورة نزلت، لم ينزل بعدها شيء تقريبا. آخر سورة في القرآن نزلت المائدة، أول سورة في القرآن نزلت الآيات الأولى من سورة اقرأ، أول سورة نزلت في المدينة هي سورة البقرة. ولا يمكن أن نفهم السورة ولا الآية إلا إذا وضعت في ضمن فضاء نزولها. هذه الآية في سورة آخرها نزولا، وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله الشريعة وجميع ما أنزل إليه يوم نزوله، يعني من البداية يبلغ النبي، بدأ التبليغ قبل 23 سنة من هذه السورة. فلو أن هذه الآية نزلت في أول مدة البعثة، يعني في العهد المكي، لقلنا هي تثبيت لرسول الله صلى الله عليه وآله وتخفيف لأعباء الوحي عنه، كما ذكر مجموع آيات. فأما وهذه السورة من آخر السور نزولا، وقد أدى رسول الله صلى الله عليه وآله الرسالة وأكمل الدين، فليس في الحال ما يقضي أو ما يقتضي أن يؤمر بتبليغ. يعني يقول الآية عجيبة، نزلت في سورة المائدة بعد أن بلغ كل الدين، كل الشريعة بلغت، يأتي الله عز وجل ويقول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. يقول ما، يقول لا يوجد تناسب بين الآية وبين فضاء نزولها، وتعبيره دقيق معضلة. فنحن إذن بين احتمالين، الأول إحداهما أن تكون هذه الآية، دققوا معي في هذه العبارة، نزلت بسبب خاص اقتضى إعادة تثبيت الرسول صلى الله عليه وآله على تبليغ شيء مما يثقل عليه تبليغه. يعني هناك أمر جديد حادث، هذا الحادث سبب الخاص ثقيل على النبي صلى الله عليه وآله، وهذا الثقل استدعى أن يتدخل الوحي لتثبيت النبي صلى الله عليه وآله. يعني وصل إلى ما ذكرناه في البداية. على كل حال هو طرح احتمال ثاني، وثانيهما أن تكون هذه الآية نزلت من قبل نزول هذه السورة، يعني هي نزولا قبل المائدة ولكنها ألحقت بالمائدة، وهو الذي تواطأت عليه أخبار في سبب نزوله. يعني هي قرآنا ترتيبا تأليفا الآن هي في سورة المائدة، لكنها لم تنزل من ضمن المائدة، وإنما نزلت في ضمن سورة أخرى في ضمن مجموعة أخرى من الآيات ثم ألحقت بالمائدة، ففضاء نزولها ليس المائدة. لازم أن تكون هناك دقة، فضاء نزول السورة ليس المائدة، وإن كانت اليوم من ضمن المائدة. هذا الشيء ممكن؟ نعم ممكن، يعني يحصل هذا الشيء بما أن القرآن أعاد النبي صلى الله عليه وآله ترتيبه على خلاف نزوله. القرآن ليس مرتب بحسب ترتيب النزول، وإنما مرتب بحسب الترتيب النبوي. جيد، أي الاحتمالين الآن يرجح ابن عاشور؟ قال: فأما هذا الاحتمال الثاني، يعني أن فضاء نزولها خارج عن سورة المائدة وإنما ألحقت بها، فلا ينبغي اعتباره. عجيب، كيف لا ينبغي اعتباره وأنت تقول وهو الذي تواطأت عليه أخبار في سبب نزولها؟ يعني هناك أحاديث تؤكد هذا الاحتمال. قال: أنا لا أقبل هذه الأحاديث، لا أقبله. ملاحظة، طبعا بعض الأحاديث صحيحة وبعضها مذكور في الصحيحين، حديث عائشة مذكور في الصحيحين، حديث أبو هريرة صحيح. قال: لا أقبله. لماذا؟ فلا ينبغي اعتباره لاقتضائه، عندنا لازم باطل لهذا الاحتمال، أن تكون هذه الآية بقيت سنين غير ملحقة بسورة، آيات لوحدها، ولا جائز أن تكون مقروءة بمفردها، هذا غير مقبول، وبذلك تندحض جميع الأخبار الواردة في أسباب النزول التي تذكر حوادث كلها حصلت في أزمان قبل زمن نزول هذه السورة. طبعا الروايات كثيرة في هذا الباب، يعني ذكرت عدة أسباب لنزول هذه الآية، وكلها كل الروايات الموجودة في المصادر السنية تخبر بهذا الأمر، أنها نزلت قبل تاريخ نزول هذه السورة، يعني قبل المائدة، بل بعضها حتى الحديث أنها آيات في الزمن المكي، الروايات بعضها تذكر أبو طالب، بعضها تذكر غزوة لعله بني القينقاع أو المريسية. ابن عاشور يرفضها. قال: وقد ذكر الفخر الرازي 10 أقوال في ذلك، وذكر الطبري 2 آخرين، فصارت 12 قولا. يعني هذه الآية اختلف في سبب نزولها على 12 قولا، وهذا دليل على أن الأخبار متضاربة ومضطربة في هذا الباب، فلذلك لا يعول عليها الأخبار هذه. عندنا 12، طبعا هو قدم الفخر الرازي على الطبري، هذا ليس تقديم زماني وإنما بحسب العدد، الرازي ذكر 10، الطبري ذكر 12 قول. وقال الفخر بعد أن ذكر 10 أقوال ذكر كلام طويل حول الفخر الرازي وضربه لبعض هذه الأسباب، فتعين الآن نتيجة ابن عاشور، فتعين التعويل على الاحتمال الأول، أي احتمال الذي نحن نتفق فيه، أن يكون سبب نزولها قضية مما جرى ذكره في هذه السورة. نرجع للاحتمال الأول، أي أنها نزلت بسبب خاص اقتضى إعادة تثبيت الرسول على تبليغ شيء مما يثقل عليه تبليغه. جيد، هو الآن ذهب للسورة، هل سببها مذكور في السورة؟ لا، غير مذكور. وما ذكره من قضية اليهود والنصارى والمنافقين لا علاقة له بذلك أصلا، لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بقضية يا أيها الرسول بلغ. وعليه الخلاصة التي نخرج بها من خلال كلام ابن عاشور، كل الأحاديث الواردة في سبب نزول هذه الآية والتي ذكرت أحداثا حصلت قبل نزول المائدة باطلة بنص القرآن. كيف بنص القرآن؟ بسبب موضع آية التبليغ في سورة المائدة، هذا أولا. ثانيا، هذه الآية نزلت في سبب خاص حادث، هذا السبب أمر به، يعني أمر الوحي النبي صلى الله عليه وآله بأن يبلغه وثقل على النبي صلى الله عليه وآله ذلك، فنزل التحذير الإلهي من عدم التبليغ، ونزل التطمين الإلهي بعدم التعرض لرسول الله صلى الله عليه وآله. الآن نقطة الضعف التي تذكر لابن عاشور، ولا أدري هل هو جهل منه، ولا أظنه كذلك، هو عالم نيقد أو تجاهل، وأنا يعني أميل إلى هذا الجانب، أنه لم يتعرض إلى النصوص التي تذكر نزول هذه الآية بعد المائدة، يعني ما بعد حج النبي صلى الله عليه وآله، وهي الروايات المرتبطة بقضية الغدير. الطاهر بن عاشور لم يتعرض لهذه الحادثة لا من قريب ولا من بعيد. أنت الآن رددت كل الروايات التي تتحدث عن نزولها قبل هذا، نتفق معك في ذلك، لكن عندنا نصوص تثبت أو تتلائم مع مخرجات النص القرآني، سبب حادث فيه خوف من النبي صلى الله عليه وآله وثقل، هذا السبب هو قضية تبليغ ولاية علي عليه السلام في يوم الغدير. الطاهر بن عاشور لم يتعرض أصلا لهذه القضية، ولذلك أرجع إلى المقدمة التي ذكرتها، أن أي بحث تفسيري في هذه الآية لا يتعرض إلى البحث الروائي، إلى الروايات، إلى النصوص، هو بحث ناقص. فإهمال ابن عاشور لهذه الآية نقص في البحث، لأن لهذه الرواية، عفوا لهذه الحادثة، لأنه قضية ارتباط هذه الآية بالغدير ينسجم مع فضاء نزول آية المائدة، بل ينسجم حتى مع السبب الخاص. هو قال أنه هذه أو سبب نزول الآية قد يكون مذكور في السورة أو أشير إليه. نعم، فيما بعد اليوم أكملت لكم دينكم. يعني البحث الكبروي لابن عاشور يتفق فيه تماما مع التفسير الشيعي للآية، لكن في التطبيق تجاهل التعرض للنصوص. هل توجد نصوص حقيقية؟ هذا ما سنذكره في الجلسة القادمة. وسنذكر الشيء العجيب، أن ابن عاشور عرج على مناقشة الشيعة في هذه الآية، وناقشهم في كل شيء إلا في قضية الغدير. هذا ما سيأتي بيانه في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآل محمد.